الحج أشهر معلومات ومن خرج فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج بيان تستمك تازك الشو وجد الحج فلا تكون أوقاتي كذا أعمالكم وقت بكيكي نالا فادي أغي أوقات بيني وقته أشهر معلومات وقت حج دامي أسي معلومي تقدير مصنف جاديني سيدي رحمة الله عليه عاديني بلقوت حمل نفسه كيكي ويني وجدت أشهر معلومات تقول زمان هذا مياشتي وحج عبارتي أفعالنا أقوالنا ذا دي وجنات حج أغا عملوا فعلوا وأشهر زمان هذا دا دورا متباينين دي لكا تويت الإنسان حجر دا حمل سينة دا دكا تغوكي من وجن اتحاد نشتر لهذا دا حج أغير بر مضاف مقدر كو في وقت الحج وقت حج دام يأسي معلومين شوال وذو القادة وعشر ليال أو لسف من ذي الحجة من ذي الحجين وقيل كله ويرشد طول ما يحسن داري حج بلا لك ما ليست أبلغ ما زبطت طول ما يحسن أو لسف دا شافي وما استبتل أغالى سمش فأيت تيرشي دا لسف بس لقاة أنمي أريد لي عرفي دا لي بسيت كما فراشي ما أغابي على السمعي وصف أغي عرفات وزريتل دا وقت يرشو دي وقت يرشو نشافي أيت حج وقت يرشو بدا ماشي دوي او دا لسفي داني امان سبي ايتنا دا اصل كي لس ريزي لسفي او لس ريزي دا ريزي پا دخكي داخل دا وجد دا اتتاس دا معلومة دا دا اختر ريزي يومنا حتى يوم الحج الاكبر ايش يوم الحج اولي لقا جديك اكثر اعمال حج بي قبل قبل بكي برا پدے کے تاوی زیرت تا اور تاوی زیرت نا علاوہ جمرا عقبا اغا دے لے اشتل دی زبخہ دا سر کرول دی نو دیو ریزتا یوم الحج الاکبر یہ آیا ایتنا عرفی ریزتا تیرے شو اکسیش فالا سمہ رشت بس نش پی بی حج کچا ورنکو عرفات نو وقت دا حج نکی وجنه کی وقت دې شکر وقت دې مو دې نو کله دا چې یو وخت دې نه ویل مثلا لیکن هغه اعمال څه نو کی هغه اعمال دې وجنه دا خواته کې یو عمل دې څنګه زوري هغه دې پر دا وقت یو ټول دې حج ارکان اقوال افعال دې وقت او سی رکن پر یو هغه متعین مثلا آتی شو نو حج خود کنه که ایچه رو کنه وقت دیش باکی نور ارکان اوقات خوشتا کن یو وقت حج ده یو وقت یو رو کنده نو لیاله زیر حجات اگه که لسمه رید که دیر اعمال کیگی اگه تا یوم الحج اکبر یه نیمان سو عشر لیان نیه اگه ایت نا عشر ایام و من فرده چاچا فد کپ دارمانی خودم یعنی که حج به احرام سر پدی حج بنی فحج احرام وطلو او امان صاحب اغير امنيتهم كي تلبياو يجي او سويا صوت هديو كي اغير صاحب كي او شوافه سر امنيت كفي دي كال كوي فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج بانشتا خبر دي جماع وغيره لا جماع فيه جماع بنا كي او جماع خبر بنا كي ولا فسوك ولا فسوك ونا بديك گناهنا ولا جدال ولا خصام انسا جغارا پا حج كيم او زلتا تاستم آباد بل كرد بنيم وفي قراءتين خيال كوي بفتح الأولين مخي ملدا ويلو فلا رفس ولا فسوق ولا جدال نو متن دي تفسير دي براب أغدادا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال وفي قراءة بفتح الأولين وفتح الأولين السلام درنج خدا فتحة ولا جدال لكي فتحة خدا مخي دوكي فتحة لا إذا في جنس يرى مشبه بليس لا إذا في جنس أغا بمبني نقول دلت ملا تكون كرات قرآن كي لكل دا وفي كراتين دا لكل دولا كرات متواترة دي قم ذلك تكرت شذاوي بأغلتك بجولة صغيرة وقرآ والمراد الثاني ومراد فضولك النهي نهي دا مراد الاخوة اخبار دا فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال في الحج مراد لا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ده نهي نتكرى نهي دا او اخبار سا التابير شيء اغيطة تاس مخيم وجدت تاس بيان شالله فاكي اي تدا عمل دمرا ضرور دا تاس حكم شو حكم سا تاس اغاوكو حريكي موجود شو حتى تدا غنى اخباركم فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال وما تفعلوا من خير اغبية تاسكم كاركوي بخيرنا لك الصدقات يعلمه الله أغفى غير فويد قل علم تاريخ وطولك يتخذ عليم بذات سلم هذه علم المراد سلم فيجازيكم به على ذلك تصفى غير سلم جزاليكم ونزل في اليمن لما بعد قول نزل في اليمن وكانوا يحجون بلا زاد قوضي حج وقلوب غير سحنا فيكونون قلا على الناس فهو ذاك بوج وخلق بنين قلا منا بوج تصلنا يكلم بفتح الكافي وفصيح كافر وتزيد اللام أي استقل بوج وبرد داكم في الخليج يستقل يستقل لما نام الزري يستقل بوج وتزود وتصد ذات خليج أنصر ما يبلغكم إبلاغ رسولته أغش أي تتاسو رسي وصفر ذات السلام تتاي نزان صلاة تفاء آخري ولي فإن خير زاد التقوى بهتر تفاء التقوى ده تقوانا مرد لتكون ده ما يتقى به سوال الناس أغش أي تبغض الداسي يسال لخلقنا وغير نور ذريات السر براقي ندلت ديو بألت سلنا قول ذل خبيت نحن متوكلون ملا فلا توكل كنتين لكن بألت سلنا قول واتقوني يا أولي الباب ما نريد أي سيباني أقول زبل وكولي مراد هذا تتاسو دماء أحكام لما عزمت أو لما علو إيش أغا تاسو مستاذرة كي أي ما حكم أغي تأمين كي هو چونك دا حج سفر دا لكي خوب دوي ملي ملي لقوالي أي كبه قطي قوالي نو دايوه تمولا وزكا جا حج تروليو دا خو عبادت تا دا عبادت كي والدنيا کر بي كل مني جملة الدنيا قفل وكي ليس عليكم جراحون نفسه تاسماني سكناب في أن تبتغوا في أخبرك تتاس تلك تتاس لا يدير الكريم متبقوا شدير جاء قناب عن الناس أن تبتغوا فضلا تطلبوا تتاس تلك فضل وليس كر رجعني لربنا فتجار السراء فحج كيم ثمنا تتاس فصل تجار السراء فحج كيم بتجارة وكي دا قناع نظر نظر رسم لقراءة لأن نزل الله يردنا لبدأ قراتي لذلك دخوة تدوي دا بدأ قرن لا تأثير بذرنا بإنكري قرن وقاس شو ظلم جاس شو مجلن شو دا لفظ كمية خفيق غلط تقردن مخيال قرأ كثير قرن مجلن بأصل بازار مجلن هو أصلاك عن فرجين لذي بيداد تجار أصل دالات تبعد خضيري تجارت في قيد سر الصابي نكي دنیا کو رہے سارا ثواب نے کی تم نے غزانے لو یہ خبر ابھی کل اگے ائی جنا بعث دروازہ دے کبائس دنیا وا ثواب نکی کبائس اخرت ثواب نہ تو ثواب کی خالد گنج سے بھی ہم کروں خدا را فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا فمن یعمل مثقال ذره شر یرا کلا کی کڑی کلا کو نیا تو ویگا نقصان دل کو زین ہے او کڑی ہو دے دانا چ اغلب مقابلے کے دبل کو بل معدوم نہ نہ کہ واز رہی ہے لب سوال دی اصول سردا خبر خبر برا ہے کہ خدا پاک ایجاد کی نہ جائے گئی پیدا فات من الفات تو کرے تا کو شی دے رفات تن بعد حکم بیا پس حکم را پجا رفات بن نفس کر اللہ بیالا دیری دی بعد المبیتی پس شپیتر اللہ پا مدرفی کی پتل بیئی سرک تلبی و تلیلہ و دعائی و پا دعا سرک دا ازا دفاتو من دفاتو من دا مفول موضوع دا گوری دا سو چکر یو شای بیلی سرکوی دینا دا تیرار دیری کزا لارش نالای چا دا سو چا اقبل نفسر ندی دا نفسنا دا تد هزار دفعات ما آن حضورت ما نظر لارش دقا دا انسان کی باعث نوی کارا دا کارو کارا دا لکا دا خطا انسان دا فکر نتوه دا اجتاس و کرشی و بل اوترهی که خم آخر فعرفات میدان کی خلق اکثر داری او غنده ندار اغیطا خلق سیدی او غنده ورا غنده غنده دا خوب پتا نلگی حجانه که پتا گی ورنہ چا عمری تلار شکنن زمین ازال پا عمری کی خکی خلق نئی بکنن مرا عمری کو اتفاس خطری و پا حج کی فاس نو دیگن خلق کو دوم را مانبویی جا میدان انڈاک پی غند انڈاک پی آدھا خبر پا خلق دانو او خان روستی خیستا خیستا کجای دا یکلی باقی من خلق دانو سری جی پیسی گرن خرید نو دا غندر دنگا کنن دا غرا غندر غندر یا عرفات طلب بہرحال دا عرفات نا چلا سے کچھ ہی جالا ذکر کوئی پس سے لگا بعض میں بیٹی بھی مدر بیتل بھی آتے بیتل بھی اس طرح پس کر اللہ بیتل بھی وطاری ود دعائی عند المدر نو دا بعض الوقوف بھی حقا نا بعض میں بیٹی بمزدر فا یا کیا طلب پس تیم بیتنا پا مزلیفی کی پا طبیب دیو دیو دیو عند المرشد حرامی پنیز دیو برد المرشد حرام واجبالا فی اخو مدتی یقالو کزا دادا خسام نوالا کی تاکو پوی پنش پا ازا افتتم دفاتو من عرفاتی توسی تاکو کوئی دی عرفاتنا بعد الوقوفی بیها پس تی وقوفنا آتک شو پس کرو اللہ پس یاد کی اللہ پا نتاسو اول عرفات کی روکو فکو اوز دکا چه کلا مینانا چکنا نسید عرفات روشی بے عرفات روشی بے مزدلیفی کی ندائی چه فسکر اللہ دا ذکر کلا دا چه مزدلیفی کی شپا تیرا کی تا ہر تیم کی من دست نمخ کی من دپستی دی تیم کی بیا دا ذکر دا فسکر اللہ بے ایدوی اللہ تعالی چی تاکی بعد المبیت بی مزدرفا دکا چا مشامون دا مخصوطا من دا سرا مزدرفی کی دورا سرا کی گی نشپا چا مزدرفی کی تیرا کی بیا دا مزدرفی دی باز پی تول دی باز اخری وقت کی بیا اللہ یاد کی و تلبی اسلا و تحلیل و پا اللہ و پا دعا سرم کم دا کی عند المشار حرام پنی دی مشار حرام چونکہ دا دای معزز دا و یو علامات شاعر ندا نذكر مشعر حرام يي قم لك ان الصفا والمرات من شعائر الله فنجي مشعر حرام دام الحرام هو ازاجي لقبدا يو انا مادا اصل كي دام ازاك تدر هو جبل دا يغرد وخزم شاغين ما قزحتا ولا علامة قزح كي تتوجن يي واصل لغوي ما ناخذ قزح داخلي تر قریب غوشا مرا پخائی آگی که دزن کئی تو مچ وغیر وغیر گڑ ور نسمان پکی واچی نو کوس کوزخ کی هم مختلف رنگونه بی شاید چه دا مناسبتی و فی الحدیث انه صلى الله عليه وسلم وقف يذكر الله وفاضي كدارلي النبي كريم صلى الله عليه وسلم وجه بلاو يذكر الله غرا ويدعو حتى اصفر جدا وقصد شيزرون شكون فاتيرشي اغيبال يوقف كلو مزدلي فيك بعد بعد المبيت اغازيك كدارون رواه مسلم نبي ابو مزدلي فينا يسترقو خطونا مخكزي اغا دلته يلي قلو يلي جاهلت كدارون جاغو بوي قلو يسترقا ارشك يا سبيلو قلس الفاظ يلو زرقوا سرقا وخلوا زرقوا سرقوا جمولا روانشو نمقيم المخالفات كبو اسلامي طريقة دارت جلقون يسترق خطونا دابو مخكزي واذكروه ياكي لذلك ما هداكم لك تاستا الله لكي لا تلقي منا مهاشين لك كل تدياري لخلقي ويلي لما عالمي لك تاستا من خدا يخطان كري هدايتي لن دي بار دي اغلوه ينشان دي دين اخفل ومناسك حجي ومناسكو دي حتى هدا قدم والقاف للتعديل ما مزدر يدك وقاف تعليل دي قدم ثمنا واذكروه لأجل هدايته إياكم واذكروه لأجل فياته في إنعام كليك مناسكو تهيته هداي كليك نزكى الله يدوني لكن المؤسسين يقول تكا تربيه دي بلكين تكتر ويني ياد كي الله فاق تكتوه كما تاسا إحسان كليك نتهم دماغون دي ماسر إحسان كواب دام برابر بن وإن كنت في من قبلي لمن الدوالين المخوض مثلا شان دادا كنتم ويتاس من قبله من قبلنا يعني من قبل خداه مقتل هدايت يا لنا تلا هدايت نو لمن الدوالين البسة دي كمرحان وي قول الله فاك يأي تتاسو بمزدري فيكي أغا وكوف بكي ولا دير يادكي واسكو آم ثم أفيدو من حيث أفاد الناس بأساس كل شيء أي قريش لأغي مقامنا أفاد الناس تخلقكم زينا كذيكي أي من عرفتا بعرفنا دا بل حكم ذلك بأن تكفوا بها معهم وقالوا يتمي بلوزة ترفوا عن الوقوف معهم دا ثم أفيد دخيال قوي رسس أصيائي جو ثم لترتيب في الذكر ثم دي بترتيب دا فالذكر كي أثر خبر ذلك فإذا دخلتم من عرفات فاذكروا الله بعد المبيت فتصياتك نذكر عرفاتك بيان شو نقول معلومة شكرا تبين فرح حكم دار علو دا تتاثبون ويكي فعرفات سي ندانا تذيب وسي رسو ويجحكال قويم دلتا إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله بعد المبيت قورستو جزا سے لگئے مدامنا جتاسو کوئی مزدلفی کے خدین ذکر کئی بیا غیر بعد کشی دی عرفاتنا نبیل کو عقص کرالو ویلے نکات کی عرفات منی دیدر کو مخ کی اول جس لی عرفات تھی عرفات میں بیرتی ما شام من و مختل من و دیوز مزدلفی کی و مزدلفی تخیر روشی سید بینات رسی لابو دا غادا يختار ليزي لابو دا يختار ليزي يا دي ريزي بدو دي مزدلفي انا تريل يالي كي جبرا يا عقبا داولي دي وصف شاي انتظام بيرده وبا ديك وقت كي بعض مذبون كي وقت يتلل دي مناتا اغو اغا شاي ريزي اغا ورين ازي وزن ازن نزبرا سخت ازي خواب رشي كي خلف حيراني دريق ازلائرش سنی در قید کم خلق تس لاروی تس اپتری مفتی جنات اخوی باش امرا ملگره و حج لگاڑی پی جان خطره و لیار وانا گاڑی پانی پاس را خطره ما تا ایت اللہ سا کچو ما تا دادا دیده و دستان اپس تو باقا ازدهان سیاد کی کنن بل با خلق پی تنبوی رو لکنن لیار خوبینا اتنبوی در چدری غطه ولی چدری اقا در چول تکش تکش شکر ای خلق و قسمه مقصود دادر چه اصل که دا مزدلفا دی پسی عرفات کنه در عرفات کنه در مخشی در من عرفاتنا مخكرة انعكاس رالو وكشل تذاب دولة تبقي ناول شر قدو فإذا أخذت من عرفات فقد كنت عرفاتنا ثم أفيد من لقد تأخذ في دي نفسه قلنا رالو ثم أفيد من حيث قلنا بيجن جاءت تكفي دائما مقامنا تخلقوا دي حتى قريب لو مزدلفة لنا ده حرام كده عرفات زمين حل كده عرفات لازم يحل كده مزدلفين تكال روان شيء عرفات ترفتا نا أول شيء هو عرفات الزكر من أنا نا بور لك إذا لك أقول من قلت هذا منتحى الحرم حرم بصدر منتعيش نذي به كنا نحن سكان الحرم قول في ملا خوف سدين كده حرم ملا قتلت عرفات نجا عرفات خذني يحل كده إيه دي مو مزدلفي كده دي نخذها لتنا أفيد من نفس ما أستطيع التخيل لك ترى ذكر كده برادة لك أتوعي تتوفان لارو دا توفان قوار كده دمنا ديرو ها ها ها ها توفاني نوخ رغلي هو نتباني هو دمنا مقيتير خطا دا قوس توفان ترازي پسي رسو ذكر بيان كي ترتيب ده ذكر كي ترتيب سيو مقيد برو پسي ذكر كي رسو مرا تفشو كده برو دا مرانا جو كوب ولي اعترام واخد فخور اخور بيجان فشلت لغا ايه فاذا افدت من افاتن تاقول جزان رسي نحن سونا وقد جزاسا لغا ايه نجزا كحين اقاسا اول اغدا عرفات ورسو مزاري فادن من حيث افا ايه من حلقة تنجي لان تنجي بيها ما جزاسا لغا ايه خلق سرداري ودهو دي بيبنو دي بيجي فجري ترفعا تقبرا دل دیو تکبر کو لیوی کولا دیو کو نہ نو خل کو سرا موگا نو تے موگو جو حرام حلال دی غیر معزز جی وسم مل جی کی دی کہ واستغفر اللہ علی نہ مسوالی دی گنا نو کھڑو دی گرا جا کو دا دی پر نہ نو اور ہے جو کو دی وین تو کا چا سے فائدہ کرے تم ادے تو مناس کم عبادات حج کم اگر عبادات حج بی ان رمیت و اثر خلی لگن جبنا یا قباولی وحلقتم سنة قلقي وطهتم رضي جرتقي واستقررتم بمنع دعيا بالتشريف جوزكي واستقررتم بمنع دبنية دعيا لسم جلسم دير لسم دنا جلسم بنيتي ومن تعجل في يومين دير لسم تنمي سريك أو من تأخر دير لسم تفضش نتاسب فمناك قرب فصل الله بيالا إليك وتنجسر او پسناس را سبحانکا فذکر کم آبا کم فشان جدول تسو آباؤ لگا کما کنم تس دونم لکتا سا جہجت کی فل پران جگر کولو عند فراغ حج کم فنید فراغ تر تسو تس کرونہم بالمفاخری کم باخر سوا اما اپلا دستی ہو دستی ہو دستی ہو کپنشی حضر اللہ تدا نمسا پسنو کی انداز فجیدی بی آبائی تب يا ذلك ها اولئك ابائي فجئني بمثلهم اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع ما بلان ما خير ولد تذاك بلان فيش كان يكره مولا دلو يجمع سيرا جمعكي جلسه كونفرنس بيتون ذات خلق جمع كل بلان فيش اما بلان ذاته لكم ذاته غرنكم ذاته لقد انا خلق جدائي جان فوش در فوش علماء رسي او علماء سر اقوى خاندان معزز يا بقي باس لحان لو اللي خلقه بفيدة شي ندار ديبو بيا فما باخر سر او اشد ذكرام يا دير سخد دانا الله زياد ديوكي دا اشد ذكرام كان من ذكركم اياهم زي ذكر تاسنا بلغان ولغان الله مخالق تملك تر خدا دے جز جد کوئی ورنگ اشد الحال ورنگ اشد الحال من ذکر المنصبی دے ذکر منصونا و اس کو رسلا ان لو تاخر انو لکان صفتا لو کما اخر وے مدا بے گل صفت کن حضر جدارت ہے فسکر اللہ کل کوئی فسکر اللہ فذکر کن آباکم او ذکر اشد او ذکر اشد یادت ذکر چغا دیر سختی نو حقیقت کې اشد ده دې ځکه دې پره دا صفت ده خو چې مقدم شو نو حال شو دا بل تخیل کوي ونصب اشد علی الحال من ذکر من ذکر اوز دا سه المنصوب بی اذکرون یو اعراب حکایی ده اگه به دست یشی که من ذکرن یو علی بلا مصاری که کن ذکرن المنصوب دا ذکرن خون منصوب آوائی لکنن علی فتا من ذکرن کن ذکر المنصوب اوز دلتا خود اعراب حکایی نده کنن نبا مجرده خود دلتا خود برا حالی اعراب دی من ذکرن یعنی دی ذکرن نه فذكروا الله ذا فذكروا بكامل ده فذكروا الله ذكرا اشد ذا ذكر بكامل مقت فذكروا ده وكذا ذكر ذا حال ده ذكرنا قال ذكرني وهي لا اراد هي قال بشي هل ذا ذكر منصوب ما غير منصوب كا هيت تو ما غير منصوب ضرر وكيرا بي حالي علي نقدي ذكرنا اوكي من دخل ذكرنا او من تبع اخو مجوری نو درست من ذکرن ذکرن نا کون ذکر که منصوب دا پو اسکو استران او تو دا که وست وای این لوت اخو لکان سمتن لیکن بیدا سی او چو گوی دیکی تقرار تو که ذکر کو مقین ذکرو دلتا او ذکرن دقات اعتبار خو مقدم دا دیدن بیان ذکر در چو افشد دا دیکو مقین نو تقرار آن دفع شون قبلن آسیم یا قول ربن آسیم خیال کوئی دا خود دونه گانا خوانه در خود سر خلق و تفکیم در و مضمون آسان در پس بعد اخوان اخوان سر یای ایراب دیمه راکی مرتا نسی بنان دای مفلی و اکی در خود دنیا کی مرتا خورا ایسارا که پا یقتا ہو بیا بیر کولیشی دتا سر هو دا نسی بر دا کومی حساب تا در و مال و لآخت من خلاق نمی در برسق در برسق اخوان که تایسینم بدا دی کافر و امدق حال در قبلنا ما يقول ربنا جنات جي اهل وراتهم جب جنات جي حسنة يعني مت ابو اخير جي حسنة تقا جنات كار ومن وسط جي عذاب جان دائر دعا تاسو بيه كوي خيال كوي دا خاشي كي تاسو يلي ليرا مجدار خبر كوي تاسو قل جلي مويف نعمتا اي بركة وخيرا وزارك قل عافية وزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك مما يعينه يعين توني مما يعينه على الدار الآخرة تكون في الدار الآخرة إمداد كي أخطول بك دخلين فكل أمر في الدنيا يوافق الطبع جتا تبع السلام بلا برد لك خيساب يبيد ويعينه على الدار الآخرة يعني كي في الدار الآخرة بني تا تهجد تفتي فكي تداك وداك وتبليد تقيم وهو من حسنات الدنيا فبنجي دا طول یشین دین نه آره دار آمدی میدان دی اگری سنا حسنه دنیا که دنیا که حسنه جویی که مراسله دانا جدی خورکونه که بغلی دی بگونه دی دا پایگاه که ایتا تبلیه تنه کامل تجربه دیری آقا نه مدت حقیقت که جی حسنه دی دنیا دا جگه تا تا آخرت که امداد دیر کی لکه حلال دلت شو وسیع مکان شو دری خبری دیگه نه داده ساده تاره میدی ایوادا که خواه بی بی خیلی دید که نیکا بی بی خیستانگی نیکا بی بی درم دار واسیا لکه دلده که دار واسیا بکره رو کن آو درم خبره داره دیده که پخل کور دانا چه در پزرگه دید کل عربه دیدی کل امریکی دیدی کل اندیه دیدی کل چی دیدی ایسی اوگو گزران نکی الگا گزاری سمانا مجھے اگر خورا چاہتا ملی کی جبی دین خدا خود گزارا دا فرز دارا چاہ پل کور کے وہ دکھو محال سفر کے اتری دے کلا جوی دے کلا دنیا تا پوس دلتا کن دے تا خود دارا تا عمر آگا دلتا یو کسو اگلار وکر ہے چل کریو وکر اکسر وزو کی بیا خجو تا خط واسو چماتا تراک رکتال کتالتا ودر وکر زب دلتا خون دے وکانا سفر مرا مثلا خدا دا تلور میرسی که بی بسرا جمع دیانتن کذا انا دیانتن دا واجب تلور میرسی که یو و جمع بی بسرا دا واجب دا د طالبان سره اعتراض کوي دا نه مې د تبلیغ ولا ویل کې ټکار ولګي دې کال ورو یو کال ورو کو بیا هوته مې تاسو د نړۍ کې خلک کولو کوم هغه دې نه کې به تاسو زیاده تبلیغ ولا اعتراض کوي دا نه شیطان د کاله چې په بده خلکو اعتراض نه کوي او تاسو هغه خپل خلک یې خلک حق ته کې کړی دی او دې سما ته ته عزت خلاص را خبره کړه دا خو اله ده چې خدا خلق غواړي خدا اوږمه ژونده دا چې تاسو کله د بخاري آئ که نه د بخاري کې انشاءالله دا تاسو پوره تفسیر راوړئ ستر مضمون ده نو دلته دی آئ چې دا دنه دا غواړي چې ما ته خویه حسنه په دنیا کښې هم را کړې او په آخرت کښې هم را کړې وقنا خیر کوئ وهذا بیان لما کانوا یشرکون دا بیان دی هغه چې په دنیا حال و مشرکین اول من یکون ربنا آتنا فی الدنیا وما له في الآخرة من خلاق داد المشركين وحال بيان شو ولحال المؤمنين ولفات حال المؤمنان المؤمنان حال داد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والقصد به دين مقصد دا الحصلة لي خيرين تتولدي وتلدي خير الدارين مني كما وعد بالصواب عليهم لك وعدك فصاصرك ودي خير الدارين مني بقولي بهم دا وعدك الصواب اولئک لهم نصیب دیدی پر وقفل صحابی من اجل ما کسبو جو یا انتی دیکھو احمق عمل کر جحنم وجد دعانا ولدہ دیل جلد احسال کن کجر یو حاتم الخلق کلم تون خلق احسال کی فی قدر نفس نهارن و قدر نمی دیکن من ایام الدنیا لی ایام الدنیا لی حدیث بذالک لی حدیث فدی السلام و اساسا نوز گردی جا غائب نباسا انہو انساب زحرتا انساب اگر میتیم تر سکن دک ندا حساب ختم شیم تلی برک ليقيل الأولياء مع الحور والأعداء مع الشياطين مقرنين في أولياء خلال دستان أكيد لوكي غرميتهم كخول السرط أو دفنان شيطان مقرنين أغاب الطول دورة فيوز الزير كي بند بند شوى إصاب قدم شي أو أصداف نفسه أو أولياء تا درجات كل ملوشي لدى حديث كي إصاب دانا هم على ذلك وإشين فعلى طلاب دې بچو بیا سبا دا اعتراض نه کوي سبا خوته بیا هم غټ وسکور لاګېږي یا کله په تقدیس سره عند رمې جمرات په دې جمعې جمراتو چې کله جمرات ولې الله اکبر فی ایام معدودات په ایام د معدودات کې ایام تشې کې کته ته یو رسم دوله سمنې د هغه رښتیا شي د اصلي ټول اختر په سر جمره یا کولم خو من تعجل من مینا هغه چا چې دوی او که استا دی بل نفرې په تلو سره د مینا نه په یومینو کښې خو دا نه چې دوه ورځې کښې تعجل دی دوه ورځې کښې تعجل ده منه چې په اول ورځې لاړ شي دې دوه ورځو نه دولسم دیلسم را ده ساري ایامې اتلسي کښې خو دویمې د ایامې تلسي کښې یو خو یولسم دی هغه به خامخا تېری دولسمه ابن تېری خو که ته څې نو اجازه شته ته څه دي وړي بعد رمې جمار یم خو لاس باندې باندې اسم ګناه نه شته په تعجل سره ومن تأخر و تو تو رسا پاشو پدی مناکی خطا باتا لیتا صالح درما شویتی رکم و رما جمع رہو و بیاج جمع رہو جمع فلا اسم علیم دی تخیقین گونا شب نزالکم اے هم مخیرین فی ذالکم بی مخیر دی فی ذالکم خودی مذکور کی مراد آدم چکب و درسن چکب و درسن او سے طور خلق مراد خود کلا حج تلا رکم تقریبا دیشو کلنا پنځه دېرش کاله کښې خبره وي نو ته دولسم باندې ټوله مینا خرې شي ما نه رومال پاتې وو کته پاتې چې زه بیا واپس شوم که نه نو تا به دا نه وي چې دې مینا کښې چېده چېده بنیادم شته ټوله خرې وه سای په کښې بډېرېږي دومره خرې مینا نو دولسم نه بهتل څوک پکښې وایه لړل شي